بسم الله الرحمن الرحيم. سأسل سهما من كنانة وحيه وبه سأرصد للكفور الملحد. أدرب النادر المشاري يفتح النار على أفراخ الإفرنج ليبين لكم من هم. هم الذين درسوا في المعاهد والجامعات الصليبية. هم الذين أعجبوا أشد الإعجاب بالغرب وأخلصوا له غاية الإخلاص. هم الذين اتهموا دين الإسلام بالتخلف والجمود والرجعية. هم جماعات التفلت الأخلاقي في العالم بأفراخ الإفرنج. هنا العلمانيون العلماني. فصل الدين عن الدولة وعزله بحيث لا يتجاوز أروقة المسجد والأحوال الشخصية بما يتعلق بالزواج والطلاق. قائمة على ترويض الدين على ترويض الدين لا مقاومة. يقلب في أوراق التاريخ ليكشف لكم مدارسه مخططات ليصحصح ولينتبه القيادات المسلمة. يقولون أن رئاسة الدول دخول الانتخابات هو للعلماني فقط الذي يؤمن بالديمقراطية ويؤمن بتعطيل الدين عن الدولة. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. العلمانيون والإسلام ثالث الهجوم على الإسلام تبناه بعض أبنائنا ينتمون إلى جلدتنا حرب العقيدة والمنهج السلفي ورميها بالتطرف والتكفير والإرهاب والتحجر وإضعاف المرجعية الإسلامية المؤثرة الموثوقة من علماء المسلمين وحديثاً. انتبهوا وحان أيها الأفراخ كشف القناع. أصحاب هذا الطرح حذروا لأنهم يدعون الإسلام بل ويتباكون أحيانا على حال المسلمين ليلبسوا ويطلوا على العوام والجهال. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. مشاريعهم الكبرى مشروع خطير موضوع المرأة والعلمانيون. هذا التيار العلماني جعل من المرأة مفتاحا للتغريب. يريدون تعليم من لم تتعلم التمرد على الدين والأولياء. مشاريعهم الكبرى. أما المشروع الثاني الإعلام وأعني بالإعلام المستأجر ذلك الإعلام بجميع وسائله. ألم يسوق كل ما يحمل الفكر التغريبي والعلماني عن طريق الإعلام؟ ولتعرفنهم في لحن القول ونطقوا كفرا. إن العلمانية أساس الوحي علماني في جوهره والدين طارئ عليه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الحصاد الملحد. وبعد تحكيم القوانين الوضعية منذ قرن من في الزمان في معظم ديار الإسلام ماذا جنينا؟ لمن كان له قلب. ما الفرق بين قول قريش يا محمد اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة وبين قولكم لفظا أو حالا نعبد الله في المسجد ونطيع غيره في المتجر أو البرلمان أو الجامعة أو شيء آخر؟ فصل القول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف نواجه هؤلاء الأفراخ؟ تتبع واتبع هذه الخطوات. مؤسسة أضواء الرباط تقدم أفراخ الإفرنج لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي أسألك بالاسم الأعظم والوصف الأكرم أن تنير لنا الطريق المظلم ونسألك نعمة تدفع بها نقمة وعلما تؤيده رحمة وموهبة تقيدها حكمة. اللهم أيدنا بعز سلطانك وأكرمنا بفهم برهانك. اللهم إنا نعوذ بك من زلة توجب ذلة وعثرة قدم توجب الندم وأسألك إخلاص النية وكرم الطوية وأدعوك يا رب بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار